إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، خطبة جامعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، كل جملة فيها كتاب. فأما الجملة الأولى في الحديث فالنبي يقول: الطهور شطر الإيمان. الطهور التطهر، والطهارة النظافة. شطر الإيمان نصفه، والإيمان أعمال كثيرة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان بضع وستون شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جعل النبي نصف الإيمان طهارة، طهور، تطهر. نزل الأمر بالتطهر من أول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وتطهير الثياب جزء من الطهارة، وقد يطلق هذا الإطلاق بعمومه، فإن طاهر الثوب هذا دليل على نظافته الظاهرة والباطنة. يقال فلان طاهر الثوب، يعني أنه لا يخالف النجاسات، لا النجاسات الحسية ولا النجاسات المعنوية. فالنجاسات المعنوية هي المعاصي، كل معصية رجس ونجاسة، كما قال النبي: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. فقال النبي: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، الزنا والسرقة وغيرها، فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته، يعني من أخذ بجريمته أقمنا عليه الحد. أمر الله تبارك وتعالى بإقامة الحدود عند تحقق وظهور والشهادة بالجريمة على فاعله. شاهدوا أن النبي سماها قاذورات، وقال النبي في بيان هذا: قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو بهن الله الخطايا. فجعل الخطايا رجس ونجس وقذارة، وأن الصلوات 5 تطهير. جعل الله تبارك وتعالى العبادات طهارة لنجاسة الذنوب. الشاهد أن الإيمان هو طهارة الكل، طهارة حسية وطهارة معنوية. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عنا بقوله الطهور شطر الإيمان الطهارة الظاهرة، فإن نصف الإيمان الباقي هو الطهارة المعنوية، ويكون هذا الاغتسال والوضوء وطهارة الثوب وطهارة المكان نصف الإيمان، فيتحقق للعبد المؤمن الطهارتان: الطهارة من الذنوب والمعاصي، والطهارة من النجاسات والقذارات. أما هذه الطهارة الحسية فإنه قد جاء الأمر بها مفرقا لكل واحدة منه، فمن هذا وجود مزايلة النجاسات، كل النجاسات، وأن يكون العبد مزايلا للنجاسة، كما في قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا مزايلة النجاسة ومزايلة أماكنها، وجاء الأمر بغسل هذه النجاسة، أمر النبي النساء بغسل هذه النجاسة المغلظة وتتبعها، قال لإحداهن: تتبعي أثر الدم، وبفرطة ممسكة، فرطة يعني قطن، ممسكة يعني عليها شيء من المسك، فيزال أثره، وكذلك يعقب هذا الأثر بشيء من العطر الذي يزيل أثر الرائحة. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر تكون منه. وقال: إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بول. فكان عدم الاستنزاه وهو الاستبراء والبعد والطهارة من أثر البول موجب لعذاب شديد من أنواع العذاب، وهو عذاب القبر. وهل يعذب بعد ذلك صاحبه في النار أو بعد ذلك؟ ربما، لكن إذا كان يعذب في القبر فهذا تعجيل للعذاب له من هذا. فقد أمرنا بمزالة النجاسات، كل النجاسات، في المكان وفي الثياب وفي البدن، وأمرنا بالطهارة، النظافة، بكل أنواع، يعني في كل أنواعها، وفرض الله تبارك وتعالى من ذلك الوضوء والغسل. الوضوء لكل صلاة، أعني بقولي لكل صلاة إذا لم يكن متوضئا، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة وراوي الحديث: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. فمن أحدث هذا الحدث الأصغر فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه الصلاة إلا إذا توضأ. وأمر الله تبارك وتعالى بالوضوء عند القيام بالصلاة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الجنب وصف لمن قامت به يعني الجنابة، وهو الحدث ما يسمى بالحدث الأكبر، كحيض بالنسبة للمرأة أو جماع أو احتلام، كل هذا موجب للغسل، الغسل الكامل، وهو تعميم البدن كله بالماء. قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة يعني هذه الطهارة، صفة الغسل، كيف يغتسل المؤمن يعني من جنابته، وأنه يجب أن يعمم يعني بدنه كله بالماء. وقال علي: تحت كل شعرة جناب. لا بد من تروية أصول الشعر بالماء وتعميم البدن كله بالماء. وإن كنتم جنبا فطهروا. ثم جعل الله تبارك وتعالى التيمم تخفيفا منه سبحانه وتعالى ورحمة، بديلا من هذه الطهارة المائية، وذلك إذا لم يجد المؤمن الماء. قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني ترابا من الصعيد على وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في حمل الماء أينما ذهبتم، فإن هذا قد يكون في مشقة حمل الماء للطهارة أينما ذهب الإنسان، فإن هذا فيه مشقة، فلذلك لم يأمرنا الله تبارك وتعالى ويكلف يعني المسلمين بهذا تخفيفا منه سبحانه وتعالى، ولكن يريد ليطهركم لتكونوا دائما في حالة من الطهارة والنظافة، والصلوات 5 مرات في اليوم والليلة، وبهذا يكون المؤمن يعني طاهرا دائما، لأنه يتطهر 5 مرات، أو يعني إذا كان سيتطهر لكل صلاة، أو أنه إذا كان على طهارة فجمع بين صلاة وصلاة فلا بأس ما دام أنه يعني طاهر لم يقم به حدث. ثم جاء الأمر كذلك بأنواع من الطهارات، منها تطيب الفم، فالنبي يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني يرضى به الله تبارك وتعالى، وقد جاء في معنى هذا أحاديث كثيرة، وأن من لم يطيب فاه فإنه قد يخرج من المسجد، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا، يؤذينا برائحة، أنه يؤذي عباد الله تبارك وتعالى من المصلين برائحته، وكان يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من تشم منه رائحة، إذا كان في رائحة في فمه من هذه كان يخرج من المسجد، يعني يؤمر بالخروج ويخرج من المسجد. كذلك أوجب الله تبارك وتعالى علينا كما ذكرنا هذه الأغسال للجنب، وكذلك غسل الجمعة ولو دون جناب، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث مسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فيجب على من أتى الجمعة أن يغتسل، قال من أتى الجمعة فليغتسل، فأمر بكل من أتى الجمعة أن يغتسل، وحبب أنواع أخرى من الطهارات كالطيب وسواك الجمعة، قال من أتى الجمعة يعني فتطهر وتطيب بما استطاع من طيب أهله ثم أتى فلم يفرق بين اثنين وجلس حيث ينتهي به المجلس، كانت له كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل 3 أيام، من باب يعني أن الله تبارك وتعالى يكافئه الحسنة بعشرة أمثاله. كل هذا وغيره يبين مقدار الطهارة ومنزلتها في الإسلام، وأن الله تبارك وتعالى يحب عباده المتطهرين، وقد جاء في الحديث إن الله نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيب، فالطيبة طيبة الباطن يحبها الله تبارك وتعالى، اللي هو البعد عن كل الأدناس التي تقدر الباطن من الشك والشرك والحسد والنفاق وسوء الأخلاق، وكذلك تطيب الظاهر، فمن طيب باطنه بالأخلاق الحسنة وطيب ظاهره بما يعني بالنظافة الكاملة في ثوبه في بدنه وثوبه ومكانه، فهذا قد جمع بين الطيب والطهارة، أن يكون طيبا، إن الله نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيب. وقد أمرنا بتنظيف البيوت والأماكن، فقال النبي نظفوا يعني بيوتكم وأفنيتكم، والفناء أفنية جمع فناء اللي هو ما هو حول البيت، ولا تشبهوا باليهود، فملابسة الحضارات والنجاسات والعيش معها، قل ملابستها والعيش معها ليس من صفة أهل الإيمان، بل من صفة أهل الإيمان والنظافة والحرص على ذلك. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان طهور، والأجر على هذا عظيم، يعني لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يثيب عليه، بل يثيب عليه على كل عمل من أعمال الطهارة، كل عمل من أعمال الطهارة فإن المؤمن يثاب عليه، يعني هو قد يكون مأجور به، مأمور به وجوبا وكذلك مثاب عليه، مأمور به وجوبا كخصال الفطرة، قص الأظافر، نتف الإبطين، حلق العانة، وجز الشارب، هذا من خصال الفطرة، ولكن المؤمن مأمور به وجوبا، وكذلك الوضوء والغسل مأمور به وجوبا، لكنه يثاب مثاب على كل فعل يفعله في ذلك، وإن كانت الطهارة كما يقولون هي أمر معقول المعنى، يعني فائدته ظاهرة، ففائدة النظافة أمر يعرفه هو المؤمن والكافر، فالكل يعرفه، كل ذي عقل يعرف يعني فائدة النظافة وأثرها في النفس وفي يعني الحياة، ولكن نحن مأمورين بها أمر ديني شرعي، وليس مجرد أنها أمر من أمر عقلي معلوم يعني نفعه في الدنيا، بل معلوم نفعه في الدنيا، وقد أمر الله تبارك وتعالى به، والمؤمن مثاب على كل عمل يعمله به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، فإذا يعني قال إذا توضأ المؤمن فغسل يديه خرجت كل خطيئة مستها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا تمضمض خرج كل خطيئة يعني كسبها فمه مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما قال النبي صلوات الله وسلامه، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة يعني كسبها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا الوضوء نظافة من يعني القذارة وكذلك وطهارة، وهو كذلك طهارة من الذنوب، فإن الله تبارك وتعالى يطهر هذه الأعضاء من الذنوب التي ارتكبها يعني صاحبها، ذنب ارتكبه بعينه فيخرج مع الوضوء، ذنب ارتكبه بيده فيخرج مع الوضوء، ذنب ارتكبه برجله سار إلى معصية، فإذا توضأ أزال الله تبارك وتعالى عنه أثر هذا الذنب. ثم رفع الدرجات كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في بيان الكفارات والدرجات، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فيما يختصم الملأ الأعلى. فالنبي لم يكن يعني هذا سؤال من الرب تبارك وتعالى، قال ثم يعني كشف الله تبارك وتعالى لي يعني فرأيت ما في السماوات والأرض ملأ الأعلى الملائكة، فقال يا ربي في الكفارات والدرجات، قال وما الكفارات؟ قال إسباغ الماء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني من أسبغ وضوءه على المكاره يعني في وقت يكره فيه يعني هذا الإسباغ، كأن يكون الماء بارد في وقت برد شديد، أو الماء حار المتأثر في وقت حر شديد أو نحو ذلك، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه الكفارة. قال وما الدرجات؟ يعني ماذا يقول الملائكة وهم يختصمون في الدرجات؟ فقال طعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام، هذه للدرجات. فإذا كفار الوضوء وإسباغ الوضوء كفار، ومعنى أنه كفار أن الله تبارك وتعالى يمحو الله به الخطايا. الشاهد من كل هذا أن النظافة والطهارة مع أنها من الأمور المعقولة التي قد يحرص عليها الكافر كما يحرص عليها المؤمن، فإن المؤمن مثاب، المؤمن مأمور بها من الله تبارك وتعالى أمر إيجاب أو أمر استحباب، وهو كذلك مثاب على كل عمل يعمل، فإذا كان محافظا على ذلك قائما بذلك كان محبوبا عند الرب سبحانه وتعالى، كان هذا ممن يحبهم الله تبارك وتعالى. فالله يحب التوابين، توابين الراجعين من الذنوب، ويحب المتطهرين يعني الخارجين من يعني الوسخ والنجس والخطأ. وجمع الله تبارك وتعالى بين هذا وهذا للمناسبة، بأن النجاسة إما أن تكون نجاسة حسية ونجاسة معنوية، فالذي يخرج من النجاسات المعنوية والنجاسات الحسية هذا هو المحبوب عند الله تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين الرجعين إليه سبحانه وتعالى من الذنوب، ويحب المتطهرين الذين يتطهرون من الأدناس والأرجاس. الملائكة وهم مع العبد المؤمن أنواع منهم، ملائكة حافظون محصون للأعمال، إن كل نفس لما عليها حافظ، وملائكة ملائكة رحمة يحبون مجالس الذكر ويأتون ويستغفرون لأهل الإيمان الذين يعملون أنواع من القربات، كالذي يمكث في مسجده ينتظر الصلاة، يقول النبي لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يخرج، فما دام هو جالس في صلاته في في في في المسجد يذكر الله تبارك وتعالى ولم يحدث يعني لم ينقض وضوءه، فإن الملائكة تستغفر له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والملائكة أخبر يعني النبي أنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، يعني يتأذون من الرائحة يعني الخبيث، فالذي لا يكون على طهارة يعني كما أن هذا يعني مبغوض عند الرب، فإنه كذلك مبغوض أذن للملائكة، ولذلك قيل إن الذي يأتي المسجد وتنبعث منه رائحة خبيثة يؤذي عباد الله من الملائكة وعباد الله من المؤمنين، فهو أذى ولا شك، ولذلك يتعرض لنوع من سخط الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده التوابين والمتطهرين. صلى وسلم على عبد الله ورسوله، صلوا على النبي صلوات الله وسلامه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما لمست حريرا ولا دباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت ريحا قط أطيب من رائحة النبي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، الذي أدبته وعلمته ورفعت درجاته، فمن تعليم الله تبارك وتعالى له قول الله تبارك وتعالى ما سمعتموه في أول سورة المدثر، وهي هي السورة التي بها أرسل النبي صلوات الله وسلامه عليه، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد معلم الناس الخير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.